بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتاب الدعاء: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلسفات اللجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ملعون في كتاب الله عز وجل. قالت: إني لا أقرأ ما بين اللوحين وما وجدت. قال: إن كنت قارئة لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إني لأظن بعض أهلك يفعلون ذلك. قال: فذهبي فانظري. فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال عبد الله: لو كانت كذلك لم تجامعنا. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي حاوى حدثنا عبيد بن غنام قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال: لا، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتفلجات المغيرات خلق الله. حدثنا الحضرمي قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتفلجات المغيرات خلق الله. اقرأ بعمر. أحسن الله إليكم. إليه قال: حدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قال عبد الله: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فقرأت امرأة يقال لها أم يعقوب من بني أسد تقرأ القرآن، بلغني أنك لعنت المتوشمات المتفلجات بل أغني أنك لعنت المتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله: هنا لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ملعون في كتاب الله عز وجل. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات، لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأة من بني أسد: إني لأظن في أهلك. فقال: اذهبي فانظري. فذهبت ثم جاءت فقالت: ما رأيت فيهم شيئا وما رأيته في المصحف. فقال لها عبد الله: بلى، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا خلف بن موسى بن خلف العمي قال: حدثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق بن الأجدع أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت: إني امرأة زعراء، يصلح أن أصل في شعري؟ قال: لا. قالت: أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب بالله عز وجل؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واجده في كتاب الله عز وجل. قالت: فوالله لقد قرات ما بين دفتي المصحف ما فما وجدته. قال: فما تجدين فيه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. فقالت: والله اني ارى ان التي في بيتك تفعله. فقال: ما حفظت وصية شعيب عليه السلام. اذا اقسمت عليك لما دخلت اليها فنظرت الى شعرها، فدخلت فنظرت إلى امرأة قرعاء ولم تر في شعرها شيئا، فخرجت فقالت: ما رأيت شيئا. حدثنا عبد الله بن علي الجارودي النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة من بني أسد أتت عبد الله بن مسعود فقالت: إنهم يقولون إنك لعنت الواصلة والواشمة والنامصة والمتنمصة. قال: أجل. قالت: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء تجده في كتاب الله عز وجل؟ فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجده في كتاب الله تعالى. قالت: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. قال: أوجدت فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: إني أرى امرأتك تفعل ذلك. قال: إن فعلت ذلك فما حفظت وصية شعيب عليه السلام؟ فادخلي فانظري فانطلقت فلم تجد من ذلك شيئا. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله والواشمه والموشومه. قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا المقدمي قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا ابو خليفه قال حدثنا علي بن المديني عن يونس قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله والواشمة والمستوشمة. حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمصور. حدثنا عمر بن حفص بن السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة حول حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت فمرضت فتمرت شعرها وأرادوا أن يصلوه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة من الأنصار وقالت ابنة لي سقط شعرها أفنجعل على رأسها شيئا نجملها به؟ فقالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور الحاوي حدثنا قاسم بن الليث ابو صالح عن الرصعاني قال حدثنا معاذ بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن خوات بن صالح بن خوات عن عمتي ام عمرو بنت خوات عن عائشه رضي الله عنها ان امراه سالتها فقالت ان ابنتي عروس تساقط شعرها افلصله؟ قالت لا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله. حدثنا عمر بن حسين السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي حاوى حدثنا احمد بن علي الابار قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي حاوى حدثنا عياش بن تميم من السكوني قال حدثنا ابو نصر الطمار قال حدثتنا أمنا هار بنت الدفاعي عن عمتها أمينة عن عائشة عن عمتها أمينة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمستوشمة والمستوصلة. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا عبد الواحد بن غيث قال حدثنا هشام بن سلمان المجاشعي عن امرأته غفيلة أنها دخلت على عائشة في نسوة من بني مجاشع وكانت فيهن امرأة قاشرت وجهها فقالت يا أم المؤمنين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في القاشرة؟ فقالت عائشة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاشرة والمقشورة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمتشمة. حدثنا زكريا بن حسجي قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابان بن صمعه قال حدثتني امي قالت سالت عائشه رضي الله عنها عن الواشمات والمستوشمات والواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه قالت عائشه كان نبي الله ينهى عنه. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا الطيب بن سلمان قال سمعت عمرة العدويه تقول سمعت عائشه رضي الله عنها تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قشر الوجوه وعن الوشم وان يجعل في الراس شيء ولا بأس بالجبين ونهى عن النياحة ولم يلعنهن ونهى أن يبكين قياما وأن يندبن ونهى أن يقطع الشعر ونهى عن صك الوجوه وخمشها ولا بأس أن يبكين قعودا ما لم يقلن هجرا ونهى أن تتبع النساء الجنائز وقال ليس لهن في ذلك اجر. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان امراه من الانصار جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أنكحنا جويرية لنا وكانت مريضة فتمزق شعر رأسها فنصلها فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا علي بن عبد العزيز وعمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي الأول فتمزق فتمرق 62 أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال وعمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الوصال في الشعر فلعن الواصلة والمستوصلة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي عروس وكانت أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا الحسين بن ساقط السري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي عروس وقد أصابها هذه القرحة وقد أصابتها هذه القرحة فتمزق شعر رأسها أفأصل لها قصة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إن ابنتي عروس وقد أخذتها هذه الحصبة فتساقط شعرها أفأصلها؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة تسأله قالت يا رسول الله إني زوجت ابنتي وأصابت هذه القرحة الجداري أو الحصبة فسقط منها شعرها ثم قد صحت وقد استحثنا بها زوجها وليس على رأسها شعر أفنجعل على رأسها شيئا نجملها به؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا أحمد بن رشيد قال حدثنا احمد بن رشيد بن راشد بن خثيم الهلالي قال حدثنا احمد بن راشد بن خثيم الهلالي قال حدثني سعد بن خثيم عن ابن شبرمه عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اكل الربا ومؤكله قال آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولو الصدقة والمعتدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. جامع أبواب الاستسقاء باب أمر الإمام الناس في الخروج إلى الاستسقاء في يوم بعينه. قال الإسناد أجيب الإسناد كله فين؟ ايوه قال حدثنا عمرو بن ابي الطاهر قال حدثنا عمرو بن ابي الطاهر بن السرح المصري قال حدثنا هارون بن سعد الايلي قال حدثنا خالد بن النزار قال اخبرني القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد الايلي عن هشام بن عروه عن ابيها عن عائشه رضي الله عنها انها قالت شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فوعد الناس يوما فيخرجون فيه. باب السنه في اخراج المنبر الى المصلى في الاستسقاء قبل خروج الامام. حدثنا عمرو بن ابي الطاهر قال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا خالد بن نزار قال اخبرني القاسم بن مرور عن يونس الايلي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ما قال شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى. باب في اي ساعه يستحب الخروج الى المصلى في الاستسقاء. حدثنا عمرو قال حدثنا هارون قال حدثنا خالد قال أخبرني القاسم عن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى في الاستسقاء حين بدأ حجب الشمس. باب ما يبدأ به الخاطب إذا قعد على المنبر في الاستسقاء. حدثنا عمرو قال حدثنا هارون قال حدثنا خالد قال اخبرني القاسم عن يونس عن هشام عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الاستسقاء وقعد على المنبر حمد الله ثم قال انكم شكوتم من جدب جنابكم واستئخار المطر عند إبان زمنه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد ثم قال اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى خير. باب رفع اليدين على المنبر في الاستسقاء. حدثنا عمرو قال حدثنا إلى حين من خير قال باب رفع اليدين على المنبر في الاستسقاء. حدثنا عمرو قال حدثنا هارون الايلي قال حدثنا خالد بن نزار قال اخبرني القاسم عن يونس عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى على المنبر رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا بكر بن خالد قال حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان التيمي عن بركه عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يديه حتى يرى بياض ابطيه. قال سليمان يعني في الاستسقاء. حدثنا مطلب بن شعيب الازي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن خالد بن معاذ عن خالد بن يزيد عن سعد بن ابي هلال عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عمير مولى ابي اللحم انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق عند احجار الزيت يستسقي مقنعا بكفيه يدعو. حدثنا العباس بن الفضل الأسفطي قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي قال حدثنا العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن أخيه إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإخلاص هكذا ورفع إصبعا واحدة من اليد اليمنى والابتهال هكذا ومد يديه وجعل بطن الكف مما يلي الأرض والدعاء هكذا وجعل يديه بطونهما مما يلي السماء. باب الدعاء، باب الدعاء في الاستسقاء. حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم شاذان الفارسي قال حدثنا ابي قال حدثنا مجاشع بن عامر قال حدثنا ابن ربيعة عن عقيل عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول عن انس بن مالك لا نزده عن عقيل عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه قال قحط الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قحط المطر ويابس الشجر وهلكت المواشي واسنت الناس فاستسق لنا ربك. فقال اذا كان يوم كذا وكذا فاخرجوا معكم بصدقات. فلما كان ذلك اليوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه يمشي ويمشون عليهم السكينه والوقار حتى اتوا المصلى فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعات الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية. فلما قضى صلاته استقبل القبلة بوجهه وقال برده ثم جثا على ركبتيه ثم رفع يديه فكبر تكبيرة قبل أن يستسقي ثم قال اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا وحيا ربيعا وحنا وحانا طبقا غدقا مغدقا عاما هنيئا مريئا مريعا مرتعا وإبلا شاملا مسبلا مجللا دائما ضررا نافعا غير ضار عاجلا غير رايح غيثا غيثا اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحضر منا والباد. اللهم انزل في ارضنا زينتها وانزل علينا في ارضنا سكنها. اللهم انزل علينا من السماء ماء طهورا تحيي به بلده ميتا واسقيه مما خلقت انعاما واناسيا كثيرا. قال فما برحنا حتى اقبل قازع من السحاب فالتأم بعضه الى بعض ثم مطرت عليهم 7 ايام ولياليهن لا يقلع عن المدينة. فأتوا المسلمون فقالوا يا رسول الله قد غرقت الأرض وتهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله أن يصرفها عنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر حتى بدت نواجذه تعجبا لسرعة ملالة ابن آدم ثم رفع يديه ثم قال حوالينا ولا علينا. اللهم على رؤوس الضراب ومنابت الشجر بطون الأودية وظهور الأكام. فتصدعت عن المدينة حتى كانت في مثل الترس يمطر مراعيها ولا يمطر فيها قطرة. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا أحمد بن راشد بن خثيم الهلالي قال حدثنا عمي سعيد بن خثيم قال حدثنا مسلم الملائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير يئط ولا صبي يصطبح وأنشده. أتيناك والعذراء تدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع ضعفا ما يمر ولا يح وما يحلى يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي العلهز الفشلي وليس لنا إلا إليك فرار العلهز الفشلي وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى صعد المنبر ثم رفع يديه إلى السماء فقال اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رايف نافعا غير ضار تملأ به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها. فوالله ما رد يديه إلى نحري حتى ألقت السماء بأوراقها وجاء أهل البطاح يعجون يا رسول الله الغرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوالينا ولا علينا. فانجاب السحاب عن السماء حتى احدق بالمدينه كالاكليل. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال لله ابو طالب لو كان حيا قرت عيناه من ينشدنا قوله. فقام علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله كانك اردت قوله. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الملاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولم يلوذ به الملاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. فقام رجل من كنانة فقال: لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر، دعا الله خالقه دعوة أجيبت وأشخص منه البصر، ولم يكن إلا كقلب الرداء، وأصبح حتى رأين المطر ذقاق العزال وجم البعاق. نعم، دفاق العذال وجم البعاق، أغاث به الله عليا مضر. وكان كما قاله عمه أبو طالب ذو رداء وغرر، ويسقي بك الله صوب الغمام وهذا العيان لذاك الخبر. فمن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكو شاعر فقد أحسن فقد أحسنت. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن محمد النصي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه حا حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا حا حدثنا جعفر بن محمد القلنسي قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شيبان كلاهما عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ قام رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر واسنات الناس فاستسقنا لنا ربك عز وجل. فنظر نبي الله صلى الله عليه وسلم وما نرى كثير سحاب فاستسقى، فنشا السحاب بعضه الى بعض، ثم مطر حتى سالت مثاعب المدينة واتردت طرقها أنهارا، فما زالت كذلك حتى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذلك الرجل أو غيره ونبي الله يخطب ونبي الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا نبي الله غرقنا، ادعو ربك يحبسها عنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالنا ولا علينا إما مرتين أو ثلاث. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا، يمطر ما حولها ولا يمطر ما فيها شيئا، يريهم الله عز وجل كرامة نبيه وإجابة دعوته. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حمد بن زيد عن يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاوى حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى والعباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس حاوى حدثنا الفضل بن العباس الأصبهاني قال حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس حاوى حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز المعنى قال حدثنا سليمان بن المغيرة المعني قال حدثنا علي بن عبد الحميد المعني قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ونادى الناس من نواحي المسجد: يا رسول الله هلكت الماشية واحتبس القطر، فادعوا الله لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فرفع يديه: وما في السماء من نكتة غيم، فما زال يتألف السحاب بعضه إلى بعض حتى مطرنا، فما زلنا مطروا حتى أهم الرجل الشديد منا أحمد يبلغ إلى منزله فمطرنا سبعا. فلما كانت الجمعة الأخرى صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى الناس من نواحي المسجد: يا رسول الله تهدمت البيوت، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وهو صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فتفرق عن المدينة، كان أهل نواحي المدينة يمطرون وما يصيب أهل المدينة من المطر. واللفظ لحديث سليمان بن المغيرة والآخرون نحوه. حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعد بن سليمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن وثابت عن أنس أن المطر قاحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غلى السعر وخاش الهلاك على الأموال. ثم ذكر نحو الحديث الذي قبله. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا شريك عن منصور عن سلم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال: اللهم اسقني غيثا مغيثا هنيا مريا غدقا طبقا عاجلا غير رايث نافعا غير ضار. حدثنا عمرو بن ابي الطاهر بن الصرح المصري قال حدثنا عمرو بن الطاهر بن الصرح المصري قال حدثنا هارون بن سعيد الالي قال حدثنا خالد بن نزار قال اخبرني القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر فانشا الله سحابه فرعدت وبرقت. ثم أمطر بإذن الله، فلم يأتي المسجد حتى سلت السيول، فلما رأى لثق الثياب على الناس وسرعتهم إلى الكني ضحك حتى بلت نواجذه، وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد الطهراني قال حدثنا السندي سهل بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عبد الله المدني عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي لبابة عبد المنذر أنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فقال أبو لبابة يا رسول الله إن التمر في المرابض، فقال اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مرباده بإزاره. قال وما يرى في السماء سحاب فأمطرت، فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا وتسد ثعلب من ربادك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل فأمسكت السماء. حدثنا مطلب بن شاول الأزدي قال حدثنا عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا مطلب بن شعب الازدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبوري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا بكر بن سالم بن يطيب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابو حبيب يحيى بن نافع المصري قال حدثنا سالم بن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب العلاف قال حدثنا يحيى بن بكير كلهم عن مالك بن انس قال حدثنا ابو يزيد القرطاسي قال حدثنا حجاج بن ابراهيم الازرق قال انبانا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا مصعب بن ابراهيم بن حمزه الزبيري قال حدثنا ابي قال حدثنا انس بن عياض كلهم عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله ان يسقينا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسقني، وما يرى في السماء قزعة سحاب فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله أن يرفعها عنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا وعلينا ولكن على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية الشجر فانجابت عن المدينة. حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي قال وأحمد بن محمد بن صدقة قال حدثنا احمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب بن خالد عن يحيى بن سعيد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قام رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله ان يسقينا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثر المطر ثم جاء فقال ادع الله ان يرفعه عنا، فرفع يده ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا على رؤوس الاكام وما في نابت الشجر. قال انس فتزلت السحاب عن المدينه. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن ابن ابي ليلى عن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الله بن بابه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا على مضر فقال اللهم اكفنيهم، فجاء رجل فقال والله يا رسول الله ما يخطر لنا فحل ولا يتزود لنا راعي، فقال اللهم دعوتك فاجبتني وسالتك فاعطيتني، اللهم اسقنا غيثا مريا مريعا طبقا عاجلا غير رايث نافعا غير ضار. حدثنا ابو خليفه الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على مضر فأتيته فقلت يا رسول الله إن الله قد أعطاك واستجاب وقومك قد هلكوا فادعوا الله فأعرض عني، ثم أتيته فقلت يا رسول الله إن الله قد أعطاك واستجاب لك فادعوا الله لقومك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقني غيثا مغيثا مريا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رايث نافعا غير ضار. حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا عبد الله بن صباح العطار قال حدثنا بدر بن المحضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة وقتاده عن سالم بن ابي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يحيى بن ايوب عن المصري قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحري عن علي بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما ضحى في المسجد فكبر ثلاث تكبيرات ثم قال اللهم اسقنا ثلاثا اللهم ارزقنا سمنا ولبنا وشحما ولحما وما يرى في السماء سحابا سمنا ولبنا وشحما ولحما. طبعا اسناد ضعيف. عبيد الله بن زحر علي بن يزيد عن القاسم الثلاثه دول بيستغربوا. نعم. وما يرى في السماء سحاب فصارت ريحها غبرة ثم اجتمع سحاب فصبت السماء فصح أهل الأسواق وتفاروا إلى سقائف المسجد وإلى بيوتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم فسالت في الطرق ورأيت المطر على أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتفيه وعلى منكبيه كأنه الجمان. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت معه وهو يقول: هذا أحداثكم عهدا بربي عز وجل. قال أبو أمامة: وما رأيت عاما كان أكثر لبنا وسمنا وشحما ولحما منه، إن هو إلا في الطرق وما كان سريه أحد. حدثنا أحمد بن عمرو الوزار قال من الطرق. قال حدثنا احمد بن عمرو البزار قال حدثنا سلمة بن شبيب عن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس قال حدثنا حفص بن النضر السلمي قال حدثنا عمرو بن خارجة بن سعد عن ابي جده انه من اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا الله ان يسقينا فقد هلكنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا على الركب وقولوا: يا رب يا رب. فقالوا: فانظروا حتى احبوا ان يمسك عنهم. حدثنا الحضرمي قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حسين عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال: اللهم اسق لي غيثا مغيثا مريا غرقا طبقا عاجلا غير رايث نافع غير ضار. حدثنا عبيد الله بن محمد بن صبيح بن الزيات الكوفي قال حدثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن القاضي قال حدثنا ابي عن عيسى بن المختار عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن جدي ان ناس من مضراء اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يدعو الله أن يسقيهم، فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيا مريا مريعا غدقا طبقا نافعا غير ضار عادا غير رائث. فأطبقت عليهم حتى مطروا سبعا. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف قال حدثنا محمد بن عبيد الطرافسي قال أنبأنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله ان يسقينا. فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيا مريا غدقا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير رايف. قال: فاطبقت عليهم السماء. باب السنه في تحويل الرداء عند الاستسقاء. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدوري عن عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاستقبل القبله وحول رداءه. حدثنا الدوري قال عن عبد الرزاق عن معمر الحاوي حدثنا ابو حبيب يحيى بن نافع المقري قال حدثنا سليم بن مريم قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبي عن أبي ذئب ويونس كلهم عن الزهري عن عباد نعم كلهم عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فحول رداءه. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا العباد بن أبي ذئب قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن حلمي عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل بصلاة الاستسقاء القبلة وحول رداءه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني ابي عن النعمان بن راشد عن الزبير عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فقلب رداءه، جعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شبد قال حدثنا طارق بن احمد الزبيري قال حدثني ابي قال حدثنا خالد بن اياس عن ابي بكر بن ابي عن ابي بن سليمان بن ابي حفص عن جدته شفاء بنت عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاستقبل القبله وحول رداءه. اقرا ابو عمير. احسن الله اليكم. رقم 99 يا سيدنا. اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ها؟ اخبرني ابي. وبعدين؟ مش ابن ابي ذئب؟ عن ابن ابي ذئب. ابي ابو عبد الله بن وهب. لا، أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب. ابن مش أبي. أحسن الله. نعم. ابن أبي ذئب جزاكم الله خيرا. أبي إلي قال: باب كم الصلاة في الاستسقاء. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق عن عبد الله بن كنانة أنه قال: حدثني أبي قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن الاستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متنزلا متضرعا فصلى كما يصلي في العيد ركعتين. باب كم التكبير في صلاة الاستسقاء. حدثنا احمد بن عمرو القطراني البصري قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عن طلحه بن عبد الله بن عوف انه قال: سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن السنه في الاستسقاء فقال: مثل السنه في العيدين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين بغير اذان ولا اقامه وكبر في 12 تكبيره 7 في الاولى و5 في الاخره. باب الجهر بالقراءه في صلاه الاستسقاء. حدثنا احمد القاطراني قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر عن أبيه عن طلحة بن عبد الله يعني بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالقراءة في صلاة الاستسقاء. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق أنه قال أخبرني معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي بالناس فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما. شيخنا نختم اليوم كم صفحة تبقى؟ عندي 2 4 6 8 10 12 إن شاء الله. الله المستعان. قال باب من قال كان يخطب بالاستسقاء بعد صلاة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فخطب ولم يخطب كخطباتكم هذه فدعا وصلى. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى في الاستسقاء فصلى بهم ركعتين ثم قام فخطبنا. باب الاستسقاء في السفر عند عدم الماء. حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي عبيدة بن محمد بن عمر بن ياسر عن الربيع بنت معوذ عن ربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قالت بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ احتاج الناس إلى وضوء فالتمسوا في الركب ماء فلم يجدوا فجاءني عمي معاذ بن عفراء فقال يا بني اطول في إداوتك ما يتوضأ به ما يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له قلت لا والذي بعثه بالحق ما فيها شيء ولا فيها شيء؟ ما فيها شيء ما فيها شيء. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما في الركب ماء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمطرت حتى استسقى الناس وسقوا. باب استسقاء عبد المطلب بن هاشم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وهو غلام صغير. حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو سكين الطائي قال حدثنا عم أبي زحر بن حصن عن جده حميد بن منهب أنه قال حدثني نعم شيخنا أبو السكين الحافظ قال بضم المهملة صدوق له أوهام بينه ولا ما عرفش والله سيد وتاج العروس الزبيدي ضبطه ذاك العروس بالتصغير ايضا لا مش عفوا ده مش ده منهب تاج العروس ضبطه محسن الحافظ قال بضم المهملة مش عارف حد تاني خلفه. قال حدثنا عم أبي زحر بن حصن قال عن جده حميد بن منهب قال حدثني عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال حدث مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف وكانت لدى عبد المطلب أنها قالت تتابعت على قريش سنوات أقحلت الضرع وأرقت العظم فبين أنا راقدة اللهم أو مهمومة فإذا هاتف يصرخ بصوت ضحل يقول معشر قريش إن هذا النبي المبعوث قد أظلتكم أيامه وهذا إبان نجومه فحي هلا بالحيا والخصب ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا عظاما جساما أبيض بضا أو طف الأهد بسهل الخدين أشم العرنين له فخر يكظم عليه وسنه تهدي إليه فليخلص هو ولده وليهبط إليه من كل بطن رجل فليشنوا من الماء وليمسوا من الطيب ويستلم الركن ثم ليرقوا أبا قبيس أبا أنا عندي خيس وأبا قبيس الجبل نعم جبل مكة ثم ليدعو الرجل وليؤمن القوم فغثتم ما شئتم فأصبحت هي بتتكلم علم الله مذعورة اقشعر جلدي ووله عقلي واقتصصت رؤياي ونمت في شعاب مكة فوال حرمة والحرم ده بتحلف فوالحرمة، بحسب استغاث، فوالحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي إلا قال هذا شيبة الحن، وتناهت إليه رجالات قريش وهبطت عفوا وهبطت إليه من كل رجل رجل وهبطت ولا هبطت إليه من كل وهبطت إليه من كل بطن رجل، فشنوا الماء ومسوا واستلموا، ثم ارتقوا أبا قبيس واصطفوا حوله ما يبلغ سعيهم مهله، ولا مهله، حتى إذا استووا ما يبلغ سعيهم مهله ولا مهله، حتى إذا استووا بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام قد أيفع أو كرب أو كرب، فرفع يديه فقال: اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت معلم غير معلم، مسؤول غير مبخل، وهذه عبداؤك وإماء هذه عباء عبد عبداؤك عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك يشكون إليك سنتهم، أذهبت الخف والظلف، اللهم فأمطرا علينا مغدقا مرتعا، فورب الكعبة مرام حتى تفجر في السماء بما فيها، واكتظ الوادي بثجيجه، فسمعت شيخان قريش وجلتها عبد الله بن جدعان وحرب بن أمية وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب: هنيئا لك أبا البطحاء، أي عاش بك أهل البطحاء. وفي ذلك ما تقول رقيقة بنت أبي صيفي: بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا، وقد فقدنا الحيا وجلوذ المطر، فجاد بالماء جوني له سبل تبل سحا، فعاشت به الأنعام والشجر، منا من الله بالميمون طائره، وخير من بشرت يوما به مضر، مبارك الأمر يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر، صلى الله عليه وسلم. باب في الاستسقاء بالصالحين المتقين الطاهرين من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن لا غل في صدره لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مسلم الكشي وقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الزبير بن بكر قال حدثنا ساعدة بن عبيد الله عن داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خرج عمر بن الخطاب يستسقي للناس عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، فقال: اللهم إن هذا عم نبيك عليه السلام نتوجه به إليك فاسقنا، فما برحوا حتى سقاهم الله عز وجل. فخاطب عمر الناس فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الوالد للوالد ويعظمه ويفخمه، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. واللفظ لحديث الزبير بن بكار: جامع أبواب كسوف الشمس والقمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي محمد بن إسحاق أنه قال: حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري ثم الخطمي قال: عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل كلاهما عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم عليه السلام، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي عن قال حدثنا مجالد عن الشعبي أنه قال: انكسفت الشمس ضحوة، فقام المغيرة بن شعبة فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انكسف واحد منهما يعني الشمس والقمر فافزعوا إلى الصلاة. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت قيس بن ابي حازم يقول سمعت ابا مسعود الانصاري رضي الله عنه يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس انما انكسفت لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى الصلاه. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري ولا مري قال حدثنا سعيد بن أسد بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا يخوف الله بما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وقال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عبد بن منصور عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن هلال بن عمرو عن قبيصة بن مخارق الهلالي أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا حتى دخل المسجد وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده فصلوا كأحدث الصلاة إن صليتموها من المكتوبة. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن عمرو الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته لكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا ابراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن اسماعيل بن عمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا الناس ان كسفت الشمس والقمر ليس لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموها فافزعوا الى الصلاه. حدثنا ابو يزيد القراطيسي قال حدثنا حجاج بن ابراهيم الازرق حاوى حدثنا اسماعيل بن حاسم الخفاف واحمد بن رشدين المصريان قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا باب قال حدثنا عمرو بن حارث ان عبد الرحمن بن قاسم بن محمد حدث عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. باب من روى أنه صلاهن بأربع ركعات في أربع سجدات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري وعن عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي وحدثنا أبو حبيب بن يحيى بن نافع المصري وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم وحدثنا علي بن الضارب الصنعاني وقال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس كلهم عن مالك بن أنس عن أحد سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ذات يوم مركبة فخسفت الشمس فخرجت مع نسوة فكنا بين الحجرات إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلاه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وأدنى من قيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وأدنى من ركوع الأول ثم رفع وسجد سجودا طويلا ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وأدنى من قيام الأول ففعل كما فعل في الأولى ثم جلس فسمعته يستعيذ من عذاب القبر وهذا لفظ حديث ابن عيينة والباقون نحوه. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة ويدون قراءته الأولى ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصلى في الركعة الثانية مثل ذلك ثم انصرف. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن عيينة عن إسحاق بن راشد حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزهري قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الرحمن بن أخي الزهري كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا عمرو بن سلمة حدثنا عبد الله بن رقي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان الثوري حدثنا محمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عون قال حدثنا زائدة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف فقام فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فأطال القيامة ودون قيامه الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فأطال القيامة ودون قيامه ثم ركع فأطال ودون ركوعه الأول ثم رفع ثم سجد سجدتين ففزع من صلاته وقد انخفضت الشمس. حدثنا علي بن مبارك الصنعاني قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس نحن وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قال ابي يحيى وحدثنا اسحاق الدبري وانا عبد الرزاق كلهم عن مالك بن انس عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم قام فصنعت الركعة الثانية مثل ذلك ولكن قيامه فيها دون قيامه الأول وركوعه وسجوده دون ما صنع في الركعة الأولى ثم انصرف تجلت الشمس. حدثنا محمد بن علي الصاغي كل الصائغ المكي قال حدثنا ابراهيم محمد الشافعي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه خلاص ماشي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا ابراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فاطال القيام حتى قيل لا يركع من طول قيامه ثم ركع فاطال الركوع حتى قيل لا يرفع صلبه من طول ركوعه ثم انتصب قائما فقام كنحو قيامه الاول او ادنى شيئا ثم ركع كنحو ركوعه الاول او ادنى شيئا ثم انتصب فسجد ثم قام الى الركعه الاخرى ففعل مثل ذلك. حدثنا ابو مسلم التشيخ قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا هشام بن الدستوي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع مثل ذلك فكانت 4 ركعات و 4 سجدات فيه. عايز يركي العجلة الأول أنت باب من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا تقرأ العربية بس تقرأ العربية بس. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن عمر الخواري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن طائب بن أبي رباح عن عبيد بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس 6 ركعات في 4 سجدات. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن الهاوي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي فيركع 3 ركعات ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيركع 3 ركعات ثم يسجد سجدتين. حدثنا إسحاق بن ذريم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ويقوم ثم يركع ثم يقوم فيركع فيصلى ركعتين في كل ركعة 3 ركعات فيركع الثالثة ثم يسجد فلم ينصرف حتى تجلت الشمس حتى أن رجالا لا يغشى عليهم حتى أن أسجالا من الماء لا تصب عليهم مما قام بهم ويقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يحصفان للموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يخوفكم بهما فإذا خسف فافزعوا إلى ذكر الله حتى ينجم. قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وركع 6 ركعات في 4 سجدات كبر ثم قرأ فأطال القيام ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ ذول القراءات الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقال دون القراءة الشريف شيخنا. ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فانحدر بالسجود فسجد ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس منها ركعة إلا والتي قبلها أطول منها، إلا أن ركوعه نحو قيامه فقد الصلاة وقد انجلت الشمس. اقرأ عمير. أحسن الله إليكم. قال باب من رأى أنه صلى ثماني ركعات في أربع سجدات. حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان انه قال حدثني حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف قال قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والاخرى مثلها. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا محمد ومحمد عفوا حدثنا بشر بن موسى محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عمران بن ابي ليلى قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي ليلى عن حبيب بن أبي ثابت عن صيلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس وأربع ركعات في سجدتين ثم قرأ ثم قام فقرأ ثم ركع كما قرأ ثم رفع فقرأ ثم ركع كما قرأ ثم رفع كما ركع وصنع ذلك أربع ركعات قبل أن يسجد سجدتين ثم قام الثانية مثل ذلك. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الحاكم عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه أما الناس بكسوف الشمس فجاهر بالقراءة فقام فقرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم ركع أربع ركعات في سجدتين يدعو فيهما بعد الركوع ثم فعل في الثانية مثل ذلك. قال سفيان وسمعته وسمعتهم فيها سمعتهم يحذرون قراءة علي في القيام قدر الروم أو ياسين أو العنكبوت. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جرج أنه قال أخبرني سليمان الأحول وأن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كسفت الشمس فصلى على ظهر صفة زمزم ركعتين في كل ركعة أربع ركعات وسجدتين. باب من روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى عشر ركعات في أربع سجدات. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله الحضرمي وأبو خليفة ومحمد بن محمد بن التمار البصري قالوا حدثنا روح بن عبد المؤمن المقري وقال حدثنا عمر بن شقيق الجرمي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقرأ بسورة من الطول ثم ركع خمس ركعات ثم سجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة ويدعوك حتى تجلى كسوفها. باب من روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ركعتين حتى انجلت. حدثنا محمد بن العباس المؤلف قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبي بن خالد عن أبي معنى بقلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين حتى انجلت. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم عن عقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهما آيتان من آيات الله فصلوا حتى تنجلي ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. باب من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن محمد بن التمار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن زريع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. باب من روى أنه صلى الله عليه وسلم لم يجهر. حدثنا أبو حبيب بن يحيى بن نافع المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن الأيعث عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف ولم أسمع له فيها حرفا من القرآن. باب من قال لا يصلي بعد العصر في الكسوف. حدثنا إسحاق بن إسحاق الدبري لا يصلي. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن عمرو أنه قال سألت الزهري عن الآية تكون بعد العصر قال الدعاء وليس فيها صلاة بعد العصر. قلت عمن تحدث هذا قال كذلك كانوا يصنعون. باب الأمر بالعتاقة والصدقة عند كسوف الشمس. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة بكسوف الشمس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كسوف الشمس إذا رأيتم ذلك فتصدقوا وصلوا. باب الدعاء والتضرع في صلاة الكسوف. حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي قال حدثنا سار بن عثمان قال حدثنا فضيل بن عياض عن عطاء بن سام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف وكان في آخر سجوده جعل يبكي وهو ساجد. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا روح بن عبد المؤمن المقري قال حدثنا معاذ بن هشام عندي هاشم قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كسفت الشمس فاذكروا اسم الله وكبروا. باب قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك. حدثنا أحمد بن سهل الأوازي قال حدثنا علي بن وحر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إبراهيم الشافعي قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج والدخان وطلوع الشمس من مغربها. حدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث بن سوار عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الطفيل عن أبي سريحة الغفاري حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء الريح التي يقبض الله فيها نفس كل مؤمن ثم طلوع الشمس من مغربها وهي الآية التي ذكرها الله التي في يقبض كتابه الله فيها نفس كل مؤمن. أحسن الله إليك نفس كل مؤمن ثم طلوع الشمس من مغربها وهي الآية التي ذكر الله في كتابه. حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن بن جرير الصوري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن خامر السكسكي ابن خامر يخامر السكسكي عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهجرة هجرتان أحدهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. وهذا آخر كتابي الدعاء للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني رحمه الله تعالى. وقد أجزت السامعين بروايته عني بشرطه المعتبر عند أهل الحديث، وإن شاء الله بعد ذلك الأحاديث الطوال للطبراني إن شاء الله، ثم بعد كده إيه الأوائل للطبراني. يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم ونفع بكم ومع أمكم. آمين.